الحمد لله حمدا يليق بجنابه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقد انتهينا إلى الكلام في أنواع العقاب المرفوض بعد أن فرغنا تقريبا من الكلام في قواعد وضوابط العقاب التربوي. هناك بعض أنواع من العقاب يمارسها بعض التربويين تندرج تحت مسمى الإساءة إلى الأطفال أو العنف المنزلي domestic violence، لكن العنف المنزلي هيعم بقى ممكن إيه، مش فقط ضرب الأولاد، ممكن ضرب الزوجة، الصراخ فيها أمام الأطفال، مجرد مشاهدة الطفل وهو أمه مثلا وهي تهان وهي تضرب، هذا يعتبر نوع من أنواع الإساءة الشديدة للطفل. هناك أنواع عدة للإساءة إلى الأطفال، يعني أشهرها وأسواها على الإطلاق طبعا الإساءة عن طريق الإساءة الجنسية أو الإساءة البدنية بالضرب والجلد والحرق، هناك الإساءة عن طريق الإساءة العاطفية، هناك أيضا الإهمال، هذا هو الوجه الآخر من العملة، يعني الإساءة اللي هي مش عايز أقول إيجابية، يعني الإساءة اللي هي المباشرة اللي هي الأكتف، إنك أنت بتعمل إساءة للطفل بالضرب أو بكذا أو بكذا أو بالشتم. في إساءة سلبية وهي تنشأ نتيجة الإهمال، ما يسمى بالنجلكت أو الإهمال. الإهمال يعني يحرم الطفل من احتياجاته الأساسية، ممكن يحرم من التعليم، ممكن يحرم من العلاج، ممكن يحرم التطعيم مثلا، هذا كل صور من صور الإساءة عن طريق الإهمال. ممكن إهمال عن طريق أنه لا ينفق عليه ولا يتابعه ولا يعرف عنه أي شيء، ممكن يكون بينفق على الطفل أو الأطفال لكنه هو عبارة عن مكنة ATM، هو بنك فقط، يعني هو كل دوره في الحياة أنه إيه، يصرف من أجل أن يعلف الأولاد فقط، يقول لك أنا أكلهم وأشربهم ما أقصر في شيء، ويظن أن هذه هي مسؤولياته كأب، لأنه بيعلف فقط دواب وليس بشرة. فده الأب اللي هو الـ ATM، عندنا الرصيد من المصطلحات السيئة إلى الآن يعني. وكما ذكرنا مشاهدة العنف الأسري هو يعتبر نوعا من الإساءة، مشاهدة العنف الأسري، يعني أن الزوج يكون بيعنف الزوجة أمام الأولاد، هذه إساءة إلى الأولاد، تؤثر عليهم تأثيرا سيئا جدا، أو يضربها أو يهينها أو يصرخ فيها، كل هذه تعتبر من الأبيوز. هناك أنواع كثيرة من العقاب المسيء المرفوض التي يمارسها بعض الآباء والمعلمين، والتي تطبع آثارا سيئة على الأطفال وعلى التلاميذ. سنذكر هذه الأنواع تباعا، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نختم بالكلام على العقاب التربوي المقبول. أول نوع من أنواع العقاب المرفوض هو عقاب الطفل بحرمانه من الاحتياجات الأساس، الاحتياجات الأساسية لا يمكن أبدا أن يعاقب بها الطفل، فلا يصح أن يعاقب الطفل بالحرمان من الاحتياجات الأساسية مهما كان الخطأ الذي ارتكبه. يعني يمكن أن تعاقبه بالحرمان من بعض الامتيازات، فسحة كنت وعدته بها، نزهة مع أصدقائه، خروج في رحلة، لعب بألعابه، حرمانه من اللعب أو تقليل وقت اللعب، وهكذا ممكن عقابه بالحرمان، لكن غير مسموح على الإطلاق بحرمانه من الاحتياجات الأساسية مهما كان الخطأ الذي ارتكبه. في مقدمة الاحتياجات الأساسية الاحتياجات الفسيولوجية كشرب الماء وأكل الطعام والنوم والذهاب إلى دورة المياه متى محتاجة إلى الإخراج. رأينا كيف تعظم الشريعة الإسلامية حتى كرامة الطفل، وإنه إذا حصل ترويع للطفل أدى إلى أن تغوط أو بال على نفسه ففيها ثلث الدية، ثلث الدية 3 مليون جنيه وشوية ونص كده، ثلث أدية لمن يهين كرامة الأطفال خاصة بقضية الإخراج، لأن المدرسين أحيانا يتصرفون تصرفات غير تربوية على الإطلاق، ويقولوا لا ده هو الطفل بيتدلع ده عايز يهرب، حتى لو عايز يهرب من الحصة سيبه يهرب من الحصة ما دام في احتمال ان هو صادق في انه يريد ان يذهب الى الحمام، لان كارثة ان يبول على نفسه امام زملائه في الفصل هذه كارثة في منتهى الأذى والتحطيم لكرامته. فالحرمان من الذهاب الى دورة المياه متى محتاج الى ذلك ايضا يعتبر من الاحتياجات الأساسية. في ولاية أمريكية عاقبت الزوجة، يعني برضو عشان نعرف إن في ناس بيوتها من زجاج، فيعني ما يقولوش علينا إن إحنا كل حاجة غلط اللي إحنا نعملها. أنا معظم الأمثلة اللي أنا جبتها كلها تقريبا أو نسبة عالية أو منها في العقاب المفروض هي من واقع المجتمعات الغربية وبالذات أمريكا، يعني معظم أمثلة الإساءة هي من الثقافة الأمريكية. فيعني إيه؟ ففي ولاية أمريكية عاقبت الزوجة ابن زوجها ذا العشر السنوات بحرمانه من شرب الماء، قطعت عنه شرب الماء لمدة 5 أيام متواصلة في طقس مرتفع الحرارة جدا، وكان الطفل من شدة العطش يستغيث بتوأمه كي يسقيه، ولكن أخوه التوأم خشي عقوبتها إن هو أغاثه بالماء حتى مات الطفل من العطش، وقد حكم عليها بالسجن لمدة 85 سنة لقاء هذه الجريمة البشعة. القصة موجودة في موقع في اليوتيوب 10 parents who took punishment away too far، 10 حالات من الآباء الذين اشتطوا في العقاب بعيدا جدا، تصرفوا تصرفات قاتلة كما يعني نرى. أيضا لا يصح أن يعاقب الطفل بالحرمان الكلي من مصروفه الذي اعتاد عليه والذي يشبع من خلاله احتياجاته الأساسية، لأن حرمانه من المصروف كله قد يلجئه إلى السرقة أو التسول أو الاقتراض من زملائه إذا جاع مثلا، لكن يمكن أن يعاقب بخصم جزء من مصروفه كعقاب، وبخاصة إذا أفسد شيئا أو كسره فيسدد ثمن هذا الشيء المكسور كي يتم شراء بديل لما كسره، يسدد على شكل أقساط تقسط من مصروفه ليتحمل عاقبة فعله. هذا هو أول نوع، ممنوع تماما حرمان الطفل من الاحتياجات الأساسية وفي قمتها هنا في سما بهرم مسلو أهم حاجة الاحتياجات الفسيولوجية للهواء والماء والطعام والشراب إلى آخره. النوع الثاني من العقاب، وقد يستغرب بعضكم لكن فعلا يوجد في المجتمع بعض الناس تسلك هذه المسالك، عقاب الطفل بطرده من المنزل. الطرد من المنزل يعتبر أقبح صورة من صور الإهمال، النجلكت أقبح صورة من صور الإهمال. وكما ذكرنا أن العقاب التربوي يشترط فيه أن يكون متوازنا مع المرحلة العمرية للطفل ومستوى وعيه، كما يشترط أيضا أن يكون تأثير العقاب إيجابيا وألا يترك أثرا سلبيا في نفس الصغير. كذلك الهدف من العقاب التربوي إشعار الطفل بأن سلوكه الخاطئ مرفوض والعمل على الحد من هذا السلوك وإيقافه. عقوبة الطرد من البيت أو مجرد التهديد بالطرد من البيت من العقوبات الجسيمة التي لا تستوفي أيا من الشروط التي أومأنا إليها، ولا تحقق على الإطلاق أي هدف تربوي، لأنها تطبع أثرا عميقا في نفس الابن وتضر بثقته في والده وتسبب تداعيات سلبية على سائر أطراف الأسرة. ولذلك لا يوجد في قاموس التربية وعلومها ما يدعيه بعض السفهاء من أنه إنما يطرد الطفل كي يجبره على أن يتحمل مسؤولية نفسه ويواجه صعوبات الحياة وتحدياتها حتى يصير رجلاً وإنما الذي يوجد في قاموس علوم التربية هو إصلاح الإهمال، وهو تعبير يصف جريمة طرد الطفل من منزله بدقة، حيث يوجد الطفل خارج البيئة المنزلية دون تلبية حاجاته الأساسية التالية. يعني ما هي الاحتياجات التي يحتاجها الطفل في البيئة الأسرية في المنزل؟ أولاً وأهم شيء على الإطلاق هو حراسة فطرته الإسلامية من التغيير، وتربيته وفق المنهج الإسلامي، وتنشئته كمسلم وعبد لله صالح. هذه أقوى خسارة تترتب على طرد الأبناء من المنزل، هو محتاج للحماية، لأنه هو الله عز وجل فطره على الإسلام وعلى الفطرة. وحينما نقول إن الفطرة هي الإسلام، يجب أن نعي من مراد بالإسلام هنا. نحن نرى الطفل كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الذي نرى أن الطفل لا يعلم شيئا حينما يولد، فكيف يكون الطفل وهو مولود يكون ولد على الإسلام؟ لأن الفطرة هي الإسلام باتفاق السلف، يعني كما جاء في كثير من الأحاديث: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. المقصود بالفطرة هنا الإسلام العام وليس الإسلام الخاص، وهو ما اتفقت عليه جميع الرسالات السماوية، وهو أنه لا إله حق إلا الله، وأن الله متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. وليس المقصود بالإسلام اللي هو الأركان الخمسة في الإسلام والأركان الستة للإيمان، لا، هذه يكتسب الإنسان فيها بعد بالتعلم. لكن لا زال السؤال قائما: الطفل ليس عنده خبر حتى بمفهوم الإسلام العام. الجواب هو أن الإنسان يعتبر يعني مسلما بالقوة أو بالإمكان، كما تصف الطفل الرضيع. إذا وصفت الطفل الرضيع بأنه حيوان ناطق، أنت صادق أم كاذب؟ لا، هو صحيح. ليه؟ لأن هو ناطق بالقوة، بالقوة يعني بالإمكان، عنده آلات في جسده، إدراكه بينمو، مخه بينمو، بحيث مع الوقت كلما نما فإنه تتجدد فيه الإحساس بهذه الأشياء. بمعنى الإنسان لو ترك، لو فرضنا طفلا ترك من يوم ولد إلى يوم يصبح مكلفا ولم نؤثر عليه أي نوع من تأثيرات البيئة، هذا الإنسان إذا بلغ وكلف بدون ما يؤثر عليه أي شيء على الإطلاق من مؤثرات البيئة، فإنه سينطق بلا إله إلا الله بنفسه دون أن يعلمه أحد. فالإنسان ينجذب للإسلام وللفطرة الصحيحة، كما يجد المولود أو الرضيع في اللبن ما يشبع نهمة. فهو أنا بسمي الفطرة العميل السري، مغروس في كل إنسان بيولد جهاز لا يستقبل إلا موجة الإسلام ولا ينجذب إلا الإسلام، بشرط ألا تفسده البيئة. ولذلك جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة هي الاستعداد لتقبل الإسلام، فهو بينجذب للإسلام. ليست الفطرة كالسبورة مثلا البيضاء، ممكن تكتب عليها سحر وكفر وممكن تكتب عليها قرآن. لا، الفطرة منحازة إلى الإسلام ومنجذبة للإسلام. وهذا شيء نحن نراه في كثير جدا من الكفار حينما يدعى إلى الإسلام، يقول طول عمري أنا أعتقد هذا الاعتقاد حتى من غير ما حد يكلمه. دي قصة طويلة، أنا أرجو أن تأتي فرصة ونعطيها حقها من الدراسة. لكن باختصار الذي أريد أن أقوله في هذا السياق أن من أعظم مهمة للأسرة هي حراسة هذه الفطرة، نعمة من الله عز وجل، لأن الله ما خلقنا على الإسلام إلا ليسهل علينا طريق الهداية، حتى ننجذب لطريق الهداية ويسهل علينا، وهو جزء من تكويننا، وبالتالي ننجو من الهلكة ونفوز بجنة الله سبحانه وتعالى. فأهم مهمة على الإطلاق هي من الأسرة المسلمة هي حراسة فطرة الطفل الإسلامية من أن تغيرها أي عوامل من عوامل التغيير، وأن يربى وفق المنهج الإسلامي، وأن ينشأ كعبد لله مسلم صالح. هل إذا طردته إلى الشارع هل هذا هناك ضمان بالذات في عصرنا هذا أنه تحرس فطرته؟ ثانيا، ضمان توفر المأوى الآمن. هذه نعمة المسكن المأوى الآمن لهذا الطفل. ثالثا توفير الغذاء. رابعا الالتحاق بالدراسة من أجل التعليم وتنمية قدراته. خامسا الحماية من العنف والإساءة والاستغلال. سادسا توفير رعاية الطبية والوقاية من الأمراض. فالأصل أن البيت هو الحاضنة التي تضم الأبناء وترعاهم إلى أن يشبوا ناضجين قادرين على رعاية أنفسهم بصورة مستقلة. والأصل أن يلزم الأبناء بيتهم ويحبوه ويأووا إليه، لا أن يفروا منه ولا أن يطردوا عنه. ذكرنا من قبل أن من الاحتياجات النفسية المهمة جدا للطفل هي إحساسه بالأمان وبالأمن، أن يطمئن الطفل وأن يشعر بالأمن وبالأمان. فالطفل في الأسرة السوية لابد أن يستقر في وجدانه أن البيت بيته ومستقره، وهو جزء من هذه الأسرة. هذا الأمر غير قابل للاهتزاز أو التهديد، ويمنع بتاتا ربط بقائه في بيته بنوع سلوكه مهما كان سلوكه سيئا. وفي استثناء واحد بس في مشكلة الإدمان في مرحلة متأخرة من الإدمان، بس ده في حد كبير مكلف، إنه هو ممكن يطرد من البيت لما بيوصل لمرحلة بقى إيه الربابيكيا اللي هي بيبيع فيها، ياخد حاجات البيت ويروح يبيعها في سوق الربابيكيا بأرخص الأثمان كي يستطيع أن يأتي بالإيه بالمادة المخدرة. فدي حالة استثنائية يعني، أحيانا ما لا بيكون في حل في الأسرة غير إن إيه إنه هو يطرد من البيت، بس ده في شخص قادر على أن يستقل بحياته، فيعني يطرد لكي يتحمل فعلا مسؤولية نفسه ويتوقف عن التخريب والتدمير لنفسه ولغيره. فننسى هذه الحالة الآن، نحن نتكلم على الأطفال. فهذا الأمر هو أنه يشعر بالأمان في بيته، وأن هذا البيت هو جزء منه وجزء من الأسرة، ويمنع منعا باتا ربط بقائه في بيته بنوع سلوكه مهما كان سيئا. يمكن يكون في تأمين من هذه الجهة في شعوره بالأمان. من الأمور التي تهدد شعور الأبناء بالأمان تهديده بالطرد خارج البيت أو طرده بالفعل. بمجرد أن تهدده أن تطرده من البيت، هذه إساءة شديدة وتضر بشعوره بالأمن والأمان والانتماء لهذه الأسرة. تهديده بأن يلحق بمدرسة داخلية للتخلص من شقاوته. من الأمور التي تهدده بالأمان أن الطفل أن نفسه يهرب من المنزل. أيضا صورة أخرى من صورة التهديد شعوره بالأمان من حيث البيت، أن يهدده الأب أو الأم بأنه سيترك المنزل ويغادره بلا عودة. مجرد هذا يقدح في شعوره بالأمان. أو أن يهدد الطفل مثلا بطلاق أمه، هذا يبدد شعوره بالأمان والاستقرار. وبالتالي حتى لو حصل منازعات بين الأب والأم، لابد أن تكون في محيط ضيق مغلق عليهما، ولا يسمع الأطفال ما يحصل حالة النزاع، لأن هذا له أثر شديد جدا على شعور الطفل بالأمن والأمان. أيضا مثلا من صور تهديد الشعور بالأمان أن الأم يكون معها الطفل في السوق مثلا تشتري أشياء، والطفل عمل أي نوع من الضوضاء أو المخالفة، فتهدده أنه إن لم يهدأ سوف تتركه وحده في السوق إذا لم يكف مثلا عن الصراخ. البديل في هذه الحالة لو هو فعلا يسلك سلوكا سيئا في الإقصاء المؤقت، بيتم خارج المنزل كما سنشرح إن شاء الله في آخر هذا البحث. لكن هي ممكن تقول له إذا لم تتوقف عن الصراخ سنقطع هذه الجولة ونعود إلى البيت. فهذا عقاب وتهديد جيد، لكن ليس فيه إيه سأتركك في السوق وأمضي. فهذا طبعا يهدد شعوره بالأمان كما ذكرنا. ترك أبوان يابانيان طفلهما ذا السنوات السبع في غابة مليئة بالدببة عقابا له، لأنه كان يضرب السيارات بالحجارة. ولما عاد وجداه قد اختفى، فاستعان بالشرطة التي جندت 50 و100 شخص لمحاولة العثور عليه، إلى أن عثروا عليه بعد اختفائه بستة أيام في معسكر للجيش يبعد 6 كيلومترات عن المكان الذي ترك فيه وحيدا. ماذا عن وزر الأب الجاني على ولده بطرده من المنزل. طرد الابن من البيت إعلان من الوالد أنه فشل تربويا بل أفلس، من خيارات الضبط والتهذيب المتعددة والتي تكون تكلفتها أقل بكثير من الخسائر الفادحة التي تعقب الطرد. وها هو ذا يهرب من مواجهة مسؤولياته التربوية ويقفز بفلذة كبده إلى الشارع. وحاجة الطفل إلى التهذيب وحسن التربية أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، وبطرده من البيت يحرم من الأمرين كليهما. إن الأب الذي يطرد ابنه من البيت يأثم، لأنه يخذله أحوج ما كان إليه ويضيعه وهو بعد صغير لا يقوى على كسب ولا مال له. وقد أوجبت الشريعة الحنيفية على الأب أن ينفق على صغاره، ليس هذا فحسب، بل يرى الحنابلة أن على الأب أن ينفق على ابنه الفقير الذي لا يجد ما ينفقه على نفسه ولو كان كبيرا صحيحا قويا. إذن الشريعة أوجبت على الأب أن ينفق على صغاره، وقال الله تعالى: وعلى المولود له وهو الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والآية توجب على الأب رزق النساء لأجل الأولاد، فلا أن تجب عليه نفقة الأولاد بطريق الأولى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. كل هذا سوف تحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وهذا متفق عليه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ في النفقة بمن تعول. هذا الحديث متفق عليه. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني. طبعا قوله امرأتك ممن تعول تقول أطعمني وإلا فارقني، كلام من هذا؟ أي نعم، يبقى ده حديث إيه؟ مدرج. هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني بعدما ذكر الحديث وابدأ بمن تعول، فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول. هنا انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أبو هريرة أدرج في الحديث تفسيرا له، فقال: تقول امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول أطعمني واستعملني، وولدك يقول إلى من تتركني. هو هذا تركه للشارع الذي طرد ولده إلى خارج المنزل. طيب، ما الذي يجنيه الأب الذي طرد ابنه من البيت؟ أول شيء أن الطرد ليس حلا للمشكلة، بل هو سيؤدي إلى تفاقمها وحصول مشاكل أخرى بهذا الطرد. أيضا يخسر فلذة كبده الذي هو امتداد له وجزء من كيانه، ويقطع رحمه. أيضا أنه بطرده قد يضعه بنفسه في أول طريق الضياع والهلاك. ويدفعه إلى عالم المجهول، وقد تلتقطه صحبة فاسدة وتؤويه فيكتسب عاداتهم ويتشرب ثقافتهم ويتماهى مع انحرافهم ويتنازل عن قيمه وأخلاقه التي اكتسبها من البيت. أيضا كان ابنك يستحق مصيرا أفضل إذا صبرت عليه وأحسنت علاج سلوكه، ولكن بعد أن قذفته في طريق الضياع وجمعكم القدر يوما، بعد ما يكبر يكون مجرم كبير، فجمعكم القدر، ستكتشف أنه صار إنسانا مختلفا يصعب إعادة التواصل معه. هذا فيما يتعلق بجناية الأب الذي يطرد ابنه من المنزل. ماذا عن أثر الطرد من المنزل على الطفل المطرود؟ يشعر الطفل أنه ليس مطرودا من البيت فحسب، بل هو مطرود من قلوب أقرب الناس إليه، الذي يفترض أنه هو الذي يحميه من شرور الحياة، لكن هو ليس مطرود من البيت فقط، لكنه مطرود من قلوب أقرب الناس إليه ومرفوض منهم وغير مرغوب فيه، فيكره نفسه ويكتئب ويعاني من الشعور بالاغتراب والانعزال والوحدة، ويتملكه القلق والخوف من مصيره ومستقبله. الطرد من المنزل يعني قطع حبال التواصل والحوار والإقناع والوصول إلى حائط مسدود. كذلك الطرد يضعف شعوره بالانتماء للبيت والأسرة وأنه لم يعد جزءا منها، وتتمزق الروابط بين الطرفين كأنهم قالوا له بهذا الطرد: لست منا ولسنا منك. يحرم المطرود من توجيه الوالدين والإفادة من خبرتهما في الحياة، كما يحرم من حب الأب وحنان الأم وشفقة الإخوة. إذا طرد المراهق فإن حالته قد تزداد سوءا، إذ تشتد حاجة المراهق في هذه السن إلى الأمن والانتماء، لأنه يدخل عالما جديدا عليه وهو عالم الكبار، وقد يعاني من أزمة الهوية، كما أن قدرته على الانضباط الذاتي واتخاذ القرارات السديدة والتفكير العقلاني لا تكون قد اكتملت. قد يسهل سقوطه في وحل الإدمان هروبا من شعوره بالذنب. قد يجد بيئة توافقه على سلوكياته التي أغضبت والده، بل تشجعه عليها فتتفاقم المشكلة. وما دام سيعيش خارج البيئة المنزلية دون قدرة على تلبية احتياجاته، ليس له مال ولا عنده أي شيء، مفلس تماما وخرج إلى الشارع ويحتاج احتياجات أساسية كالأكل والشرب وكذا، فقد يضطر إلى العمل وهو طفل، ودي في حد ذاتها تقصير شديد جدا في حق الأطفال، أن تحرمه من الطفولة وتجبره على العمل من أجل الكسب. هذه من الإساءة الشديدة للأطفال. قد يضطر إلى العمل وهو طفل فينخرط في بيئة غير آمنة ويعامل معاملة مهينة. قد يتعرض ممن يدركون أنه لا أهل له يحمونه، فيصبح عرضة لأنواع من الإساءة والانتهاكات والاستغلال الجنسي. قد يتعرض لخطر استغلاله في ترويج المخدرات وأعمال السرقة، لأنه يكون حدث قبل السن التي يؤاخذ عليها بالعقوبات المعروفة، فبالتالي هؤلاء المجرمون من تجار المخدرات وكذا يصدرونه، بحيث إذا قبض عليه فتكون الإيه ليست يقود واحد منهم لو هو الذي قبض يعني عليه. فقد يتعرض لخطر استغلاله في ترويج المخدرات وأعمال السرقة. قد يتعرض لحوادث السير والأمراض المعضية وأمراض سوء التغذية. ومن هنا فإن أهل الخير من الأقارب أو الجيران عليهم أن يتدخلوا عند أبيه وأن يشرحوا له هذه المخاطر ويشفعوا للابن لديه كي يعود إلى كنف الأسرة مع الالتزام والانضباط بقواعدها. فإن لم ينجح ذلك والأب أصر على ألا يعيده إلى البيت، في هذه الحالة عليهم أن يوجهوا الطفل المطرود إلى بيت عمه أو جده أو أحد من أقربائه. الأسرة الصالحة القائمة على طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الزمان هي كسفينة نوح التي تجري بهم في أمواج الفتن. ومهما بدا من الابن من سوء السلوك فعلى الأب أن يبذل قصارى جهده لإعادة ولده إلى جادة الصواب. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فإن لم ينجح الأب في احتواء ولده فقد يفقده إلى الأبد، مش هي أمواج الفتن وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وعلى الأباء أن يدركوا المتغيرات التي طرأت وأثرت على الأبناء في هذا الزمان، وأن يراجعوا المختصين في حل مشاكلهم، وأن يعطوا الأمور حجمها، وأن يتحلوا بقدر وافر من المرونة إعمالا لقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، فنرتكب الأخف في سبيل دفع الأشد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مضرة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. ونقل عنه تلميذه الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله قوله: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، تلامذة وأصحاب شيخ الإسلام الذين كانوا معه في هذا الموقع أنكروا عليهم لأنهم التتار جالسين يشربون الخمر، فأنكرت عليه، فشيخ الإسلام أنكر على تلميذي هذا، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال، فدعهم، لأنهم إذا سكروا لن يؤذوا الناس، فدعهم يشربون الخمر. هل معنى ذلك أنه يقر شرب الخمر وهو شيء محرم؟ كلا، لكنه ينظر لإيه؟ مصلحة يعني غرقهم في السكر بسبب الخمر مقابل ضرر أذيتهم للناس وقتل النفوس والاعتداء على النساء وسبي الذرية وأخذ الأموال والإفساد في الأرض، فيعني هذا ضرر يعني أخف. فإذا كان الابن مثلا يقصر في المحافظة على الصلوات في أول وقتها وطرد من البيت مثلا لأجل ذلك، فهل تتوقع أنه إذا طرد إلى البيت سيزداد محافظته على الصلاة، أم أنه سوف يزداد تفريطا فيها وقد يتركها رأسا إذا تحرر من رقابة البيت؟ وإذا كان الأب قد طرد ابنه من المنزل لاعتراضه على طريقة قص شعره مثلا، فماذا سيفعل فيما هو أخطر من قصة الشعر؟ كتير من الأباء بيعمل عواصف شديدة، بيقول له يا ريت تكون هي دي المصيبة، إنه بيعمل الحاجات اللي بيعملوها في شعرهم دي، يعني لو كان ولا بد يا ريت تكون هي دي، ده انت يحمد ربنا انت ابنك بتشتكي بس عشان قصة الشعر، لأن في أمور أخرى ومظاهر انحراف أخرى أشد كثيرا جدا من قصة الشعر. على أي الأحوال، نذكر هنا قصة حكاها أحد العلماء الأفاضل عن والده رحمه الله. كان والده يعني متعصبا للمذهب الحنفي، وكان يرى أن كل حشو للضرس أو السن يمنع زوال الحدث الأكبر. حشو الأضراس أو الأسنان عشان التسوس وكده، ده بيمنع الإيه، بيحول دون وصول الماء إلى الجسد المباشر، وهذا حائل، فبالتالي لا يزيل الحدث الأكبر. فمن حشى هذا أو ذاك لم يطهر من جنابة قط، وبالتالي لا تصح له صلاة. وحدث أن كبير بنيه قد حشى ضرسا له، وانتهى الخبر، تسرب إلى والده فسأله، حقق معه، فاعترف أنه حشى ضرسه أو ضرسا، فخيره بين أمرين: إما أن يقلع ضرسه أو يفارق منزله، فآثر الثانية ويعني غادر البيت. لا شك أننا نشمئز من بعض التصرفات التي يفعلونها في شعورهم. حل المفيد في هذه الحالة أحيانا تقبل سلوك الابن، اي سلوك بيسلكه ما دام يمكن ان يدخل في دائره المباح من الامور والتي تتغير بتغير الاعراف او دائره المختلف فيه اختلافا سائغا، هذا ممكن التساهل معه وتقبله. ليس هذا فحسب، بل قد يضطر الاب الى التغافل عن بعض منكرات ولده التي عجز عن تغييرها اتقاء لشر اكبر يغلب على ظنه حصوله اذا تصلب في مواجهته والصدام معه. بالذات لو الطفل اصبح مكلفا، فانت في هذه الحاله بتركز على انه صار مسؤولا امام الله عن تصرفاته، وانا لا املك لك سوى النصيحه لاني ما اريد بك مثلا الا الخير، او تفهمه الادله او كذا تزيل عنه الشبهات، حوار بالمنطق وبالاقناع. سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن كيفية التعامل مع الأبناء المقصرين في الطاعات، فأجابوا: نوصيك بالاستمرار في مناصحة أبنائك وعدم اليأس، وأن تستعمل الطرق النافعة في تربيتهم وتوجيههم، فتارة بالترغيب وتارة بالترهيب، وغرس محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبهم، وإبعادهم عن جلساء السوء، وترغيبهم في مجالسة الصالحين، وتحذيرهم من وسائل الإعلام المفسدة. وقبل ذلك وبعده كثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بصلاحهم واستقامتهم، لأن هذا هو الذي مدح الله به عباده الصالحين، فقال جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وفي جواب سؤال عن طرد الأبناء جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب: ما يفعله الأولاد من منكرات في البيت لا يسكت عليه، بل ينصح فاعله ويوجه لفعل الخير، ولا ينبغي للوالدين أن يعين فاعل ذلك المنكر على فعله كأن يعطوه من المال ما يشتري به ذلك المحرم، ولا أن يمكناه من فعله، ولهما السكوت عنه وعدم التصرف العملي حيال فاعله بالطرد، في حال أن يكون تصرفهما يسبب مفازد أكثر وأكبر من تلك المعصية. فقد يسكت الوالدان على سماع الابن للموسيقى أو النظر المحرم، ويكون ذلك خشية التصرف العملي بالطرد والضرب الذي يؤدي إلى الإكثار من تلك المعاصي خارج نطاق البيت والأسرة. ومن المعلوم أن من يطرد من بيته فإنه سيتمكن من فعل ما لا يستطيع فعله في البيت، فتزداد المفاسد والمشكلات التي يسببها ذلك الولد العاصي العاق. بل لو لم يصل الأمر إلى الطرد والقطيعة أو الهجرة، فإن كثيرا من الأبناء إذا حرم من مشاهدة التلفاز أو سماع الأغاني في البيت ولم يكن قد هدى الله قلبه وشرح صدره للالتزام بذلك، فإنه يتحيل إلى قضاء شهوته وإشباع رغبته مع رفقة السوق أو أي مكان خارج البيت، وهنا يخلو له الجو بلا رقيب على تصرفاته، وهو أمر يوشك أن يفتح عليه أبوابا مضاعفة من الفساد. فحينئذ إذا عجز الوالد عن تقويم ولده ومنعه من هذه المنكرات المعتادة في التلفاز وغيره، فإن المصلحة تقتضي أن يتغافل عن بعض ذلك من ولده اتقاء لشر أكبر منه يتوقع حصوله متى منع من ذلك. النوع الثالث من العقاب المرفوض: عقاب الطفل بحبسه في غرفة مغلقة. يعاقب بعض الناس طفلهم بحبسه في غرفة، وهذا ممكن يحصل في يعني دور رعاية الأيتام أو دور رعاية الأطفال، يحبسون الطفل في غرفة ويغلقونها عليه لفترة من الزمن توهما منهم أن ذلك سوف يحسن سلوكه. حتى ثمانينيات القرن العشرين كانت دور رعاية الأطفال في ستافورد شاير بإنجلترا تخصص غرفا لحبس الأطفال انفراديا لمدة أسابيع أو أشهر، بسبب الهروب من دور الرعاية أو السرقة أو التنمر. حتى الثمانينيات من القرن العشرين هذا شيء كان يعني جائزا عندهم في إنجلترا، حبس الطفل الذي يفر من دار الرعاية أو يسرق أو يتنمر لمدة أسابيع أو أشهر حبسا انفراديا. وفي سنة 1992 صدر تقرير من 300 صفحة يدين هذا الأسلوب ويرفضه أخلاقيا وقانونيا وتربويا. هذا النوع من العقاب غير أخلاقي وغير تربوي وغير مقبول، بما يترتب عليه من أضرار ومخاطر تزداد إذا كان الحبس لمدة طويلة ويتكرر كثيرا والغرفة مظلمة. أما عن أضرار هذا العقاب فإنه يشكل صدمة نفسية عنيفة قد تؤدي إلى رهاب الأماكن المغلقة كلوستروفوبيا. مثل هذا الشخص يعني يعاني من خوف غير عقلاني، يعني خوف غير مبرر irrational، يعني العقل ما يستوعبهوش. فالفوبيا خوف مرضي أو رهاب مرضي من الحاجات اللي الإنسان السوي لا يخاف منها، فهو خوف غير عقلاني من التواجد في مكان مقفل بحيث لا يستطيع الخروج منه إذا طرأ طارئ. كل مكان يتوفر في هذه الصفات فإنه ينتاب حالة الرهاب أو الخواف المرضي. صفات المكان أن يتواجد في مكان مقفل بحيث إذا طرأ شيء لا يستطيع أن يخرج منه، مثل المصاعد، الأنفاق، قطار الأنبوبي، المترو اللي هو بيكون تحت الأرض، معه لو حصل حاجة هيهرب إزاي، حمامات العامة، السيارات ذات القفل المركزي سنترال لوك، والطائرات، هو محبوس في الطيارة لو حصل حاجة هيطلع إزاي. الخواف أو رهاب الأماكن المغلقة هو خوف غير عقلاني من التواجد في مكان مقفل بحيث لا يستطيع الخروج منه إذا طرأ طارئ. السبب الأول لهذا الرهاب هو حدث صادم مر به الطفل في طفولته الباكرة كحبسه في مكان مغلق. تتراكم بهذه الأشياء وتظهر في مثل هذه المناسبات المشابهة فتطفو على السطح. طبعا بتكون مشكلة كبيرة في حادثة الرهاب وأعراض جسدية ونفسية شديدة. في هذا الاضطراب يخاف الشخص من التواجد وحده ويحتاج دائما إلى من يرافقه، ينفر من الوالدين لأنه يفسر تصرفهما. احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ موضوع الحبس في غرف مغلقة الذي قد يؤدي به إلى رهاب الأماكن المغلقة. ينفر من الوالدين لأنه يفسر تصرفهما بأنهما لا يريدانه ويسعيان إلى التخلص منه، مما يحدث فجوة نفسية بينه وبين الوالدين وتضعف ثقته بهما. إذا اعتاد على فكرة الوحدة قد ينشأ انعزاليا انطوائيا يهاب الخروج إلى العالم الخارجي. قد يسيطر عليه الشعور بالذنب ولوم النفس لأنهم تخلوا عنه بسبب خطئه. مثال: أبوان حبس طفلهما التوحدي أو الذاتوي اللي هو الأوتيستيك عنده 11 سنة في قفص مخصص للحيوانات لمدة 12 ساعة بسبب سوء سلوكه. مثال آخر: حبس الأب طفله داخل حقيبة كان يسميها حقيبة العلاج، زي شنطة السفر كده مخصصها للعلاج وهي تدمير في الحقيقة مش علاج، ويحبسه في داخلها. ده صورة من صور الحبس. مثال: حبس أبوان ابنتهما المراهقة في حجرة مظلمة شديدة البرد وليس فيها حمام حتى قضت حاجتها في الحجرة. النوع الرابع من أنواع العقاب غير التربوي عقابه بالتهديد والترهيب والتخويف. ذكرنا مرارا أن الشعور بالأمن شرط ضروري من شروط الصحة النفسية، كما أن الخوف مصدر كثير من الاضطرابات والمعاناة النفسية. وإذا كانت الاحتياجات الفسيولوجية ضرورية للمحافظة على بقاء الفرد ونوعه، فإن الاحتياجات النفسية ضرورية لسعادته وطمأنينته، وإحباطها يثير في النفس القلق وقد يؤدي إلى اضطرابات في الشخصية، وهي حاجات تنشأ في أحضان الأسرة ولا تشبع إلا في إطار اجتماعي. أول هذه الحاجات الحاجة إلى الأمن النفسي، والأمن يعني التحرر من الخوف أيا كان مصدره. وإذا كان الراشد الكبير في حاجة إلى الأمن، فالطفل في حاجة إليه أشد، نظرا لضعفه وجهله وقلة حيلته. ومما يرضي هذه الحاجة عنده إرضاء حاجاته الفسيولوجية، وأن يكون موضع عطف ومودة من والديه وذويه، وأن يلقى تجاوبا انفعاليا منهم، إذ يهتمون بأمره ويتحدثون معه ويجيبون أسئلته ويشاطرونه ألعابه ويوضحون له الحدود بين ما يجب وما لا يجب عمله. فإن أحبطت هذه الحاجة لديه وفقد الطفل شعوره بالأمن، كان هذا الفقدان من أقوى العوامل وأكثرها شيوعا في التمهيد للإصابة بمرض نفسي أو لظهور الأعراض الآتية لديه: النوم المضطرب، أحلام الكوابيس، التبول اللا إرادي، اللجلجة في الكلام أو التهتهة، الانطواء على النفس، الفشل الدراسي، سرعة الغضب، العناد، التخريب، الخضوع للظفر بالأمن من شدة الخوف، يخضع مع أمام كل من يتعامل معه ويحاول أن يرضيه ولو على حساب نفسه. لماذا؟ لأنه يريد أن يظفر بالشعور بالأمن، أو الرثاء للذات باسترداد الأمن والعطف. كذلك مما يثير الخوف عند الطفل الإسراف في تهديده أو نقده أو عقابه، أو شعوره بأنه غير مرغوب فيه، أو الإسراف في تحذيره من الحياة. أما الأم أو الأب يفضل يشتكي ليل نهار من الغلاء، وإن أنا لا أستطيع أن أنفق وليس معي ما أنفقه عليكم، شيء يعني يحمل الأطفال مثل هذا العبء وهم غير مسؤولين عنه. فلا يكثر المفروض أب في هذه الظروف أن لا يكثر الشكوى أمام الأبناء الأطفال، لأن هذا يهز إحساسهم بالإيه؟ بالأمن. لا تشركهم في هذه المعاناة، أنت كبير تستطيع أن تتكيف، لكن هذا الطفل هذا يهز الإيه؟ إحساسه بالأمن. فأيضا من أسباب الخوف الإسراف في تحذيره من الحياة. كذلك الشجار بين الوالدين، الأب والأم دائما في حالة شجار، والأطفال يطلعون على ذلك، يفقده الإحساس بالأمن. أو بالعكس التلهف الزائد على الطفل أيضا يؤثر على شعوره بالأمن سلبيا. أو استخدامهما الخوف لمنعه من اللعب أو إحداث الضوضاء أو تركيز انتباهه في المذاكرة أو دفعه إلى عمل معين، استعمال الخوف كسلاح كي يحفزانه على عمل معين، أو تخويفه بقصص مزعجة للضحك عليه، أو مجيء مولود جديد في الأسرة، أو أن يكون أحد الوالدين في مرض شديد، أو أن تسوء الحال الاقتصادية للأسرة، أو إعطاء الطفل حرية مطلقة تجعله حائرا بين ما يجب عليه عمله وما لا يجب. وهي التربية الإيه؟ اتكلمنا على أنماط التربية دي، من التربية الإيه؟ المتسامحة اللي هي permissible، اللي هي يعني الضوء الأخضر مضاء على طول، ما فيش ضوء أحمر خالص، كل اللي هو عايزه بيعمله. فإعطاء الطفل حرية مطلقة طبعا هذه تحرمه من إيه؟ من وضع الحدود وما الذي يجب عمله وما الذي يجب أن يتجنبه. أما الخوف لغة فهو الإحساس بالترقب والحذر والخشية والرهبة والجزع والفزع والرعب والهلع. أما اصطلاحا فالخوف هو حالة انفعالية داخلية طبيعية يشعرها الإنسان في بعض المواقف التي يهدده فيها نوع من الخطر، ويسلك فيها سلوكا يبعده عادة عن مصادر الضرر. يعني في خوف طبيعي اللي هو الخوف العقلاني، طبيعي انك تخاف من النار او من الاسد او من الكهرباء وهكذا، يعني في خوف يعني يعقله الانسان وهو مصيب فيه وبيتجنبه حتى لا يصيبه ضرر. وفي الغالب الخوف ده بيكون من شيء من خارج الانسان، اما الخوف زي القلق مثلا والاشياء الثانيه دي بيبقى خوف ايه؟ خوف نابع من داخله هو. الخوف نابع من داخله مش من مؤثر ايه؟ خارجي. فالخوف انفعال اساسي عند الانسان وهو اكثر الحالات الانفعاليه شيوعا، فلا تخلو حياه انسان من الاحساس بالخوف او القلق او التوجس. التوجس زي ايه؟ زي الام مثلا اللي هي قلوقه، الولد مثلا تاخر عن وقت رجوعه من المدرسه، فتظل بقى ايه تدخل في التخوف من احتمالات، وهو بيمر الطريق في عربية صدمته وخدوه دول المستشفى، وزمانه دلوقتي مش عارف حصل فيه ايه، او ان هو ممكن يكون قطف وحيسرقوا اعضائه وكذا، وتعمل مسلسل كامل من هذه الاحتمالات. ده نوع اللي هو التوجس بطريقة طبعا غير طبيعية. الخوف اهم المؤثرات التي تترك ابعادا غائرة في النفس يصعب اقتلاعها. ايضا الخوف فطري ومكتسب. فالخوف فطري غريزي جبلي، فالانسان يولد محملا بغريزه الخوف، فتجعله هذه الغريزه كائنا خائفا حتى قبل ان يتلقى اي خبره مخيفه من البيئه المحيطه به. من العلماء من يرى ان الخوف انفعال مكتسب يتعلمه الانسان منذ نعومه اظفاره، والاحساس بالخوف شعور ناتج عن عدم ارتياح الطفل، وكلما نما تعلم ان يخاف المواقف التي تسبب له الضيق وتهدد سلامته. يكتسب الانسان المخاوف عبر التنشئه الاجتماعيه فتؤثر على سلوكه واستمتاعه بالحياه. يعني هو الطفل يعني مش بيتعلم يخاف بقدر هو بيتعلم يخاف من ايه. يتعلم الطفل خبرة الخوف مبكرا فيخضع لكثير من الضغوط الاجتماعية التي تخيفه وتشيع الهلع في أنحائه، مما يستغله المربون في تربيته وتشكيل شخصيته. فكل تعليم أو توجيه يكون مصحوبا بنوع ما من أنواع التخويف. لكن الخوف قد يكون انفعالا مفيدا للإنسان، يعني رغم أن الخوف بيحدث تأثيرات فسيولوجية جسدية في الإنسان، إلا أنه أيضا يؤدي إلى حماية الإنسان من الضرر. فالإنسان إذا واجهته سيارة مسرعة في طريقه، أول شعور إيه؟ يشعر بالخوف وبالتالي يبتعد. ومن لا يخاف النار فإنها قد تحرقه. وهناك الخوف من الزلل، والخوف من الرسوب في الاختبارات، والخوف من عذاب الآخرة. وهذه الأنواع من المخاوف تسمى الخوف الوقائي، هدفه أنه يقي الإنسان، أو يسمى الحذر أو الحيضة، حيث يشحذ الإنسان انتباهه ويدرك الخطر ويسعى في تداركه بإطلاق الطاقة اللازمة لمواجهة المواقف واتخاذ الاحتياطات الحذرة، مما يكسبه الشجاعة والإقدام والبت في اتخاذ القرار والقدرة على ضبط النفس. لكن هذا الخوف كله خوف طبيعي معتدل يساعد الإنسان على حسن الإنجاز ومواجهة مواقف الشدة بكفاءة، بخلاف الخوف المرضي الشديد الدرجة الذي يستمر ارتباطه بمسبباته حتى بعد زوالها، ولهذا فهو يعوقه عن التذكر وعن التركيز ويؤثر عكسيا على سلوكه. ومنه الإفراط في الخوف من الله تعالى أو من عذاب جهنم إلى حد يصيبه بالذهول والقنوط من رحمة الله واليأس من النجاة، فيشل عن العبادة ويتوقف عن العمل الصالح. فخلاصة الكلام في التمييز بين النوعين من الخوف، الخوف الطبيعي والخوف المرضي، نحكم عليه بثمرته وتأثيره في سلوك الإنسان وإنتاجيته. فمثلا الخوف من الآخرة أو من عذاب القبر أو من النار، هو الخوف عبارة عن إيه؟ صوت يحفز الإنسان على العمل حتى يتقي عذاب النار. لكن لو أفرط في الخوف بدرجة اليأس من رحمة الله ويصيب الذهول، بحيث يشل عن العمل الصالح وعن العبادة من شدة ذهوله، فهذا ليس هو الخوف يعني المحمود. فنحكم على أي شعور بإيه؟ بثمرته، ما أثره على الإنتاجية، ما أثره على السلوك. الخوف العادي هو خوف موضوعي، يعني هو خوف من خطر حقيقي واقع. فالطفل يولد ولديه مستوى طبيعي من الخوف الانفعالي، وهي حالة خاصة بغريزة حب الذات تتبع ردود فعله تجاه الأشياء والأحداث التي تكون عالمه. هذا الخوف عند الطفل أمر وارد ومتكرر الحدوث في كل الأوقات، وهو لا يمثل أي خلل في سلوكه طالما ظهر في إطاره المعقول والطبيعي، خاصة إذا كان هذا الخوف إحدى الوسائل النفسية الدفاعية التي يستخدمها الطفل للوقاية من الأذى والحرص والحذر من الخطر. أما الخوف الذي يحدث عند ترهيب الآباء أطفالهم لإثارة الرعب في قلوبهم من أجل كفهم عن سلوك سيء يرتكبونه، أو بهدف عقابه، أو حمايتهم من الخطر بصورة مبالغ فيها، فإنه يضر بصحتهم النفسية ويتطور لاحقا إلى أنواع من الرهاب أو الخواف المرضي أو الفوبيا، وهذا يؤثر على نموهم النفسي وعلى علاقتهم مع الآخرين وأدائهم الوظيفي في المستقبل. يعد الرهاب بأنواعه الكثيرة أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا وتشخيصا على مستوى العالم، يعني في القمة هو أمراض الرهاب، أنواع كثيرة جدا الرهاب في كثرة انتشار على مستوى العالم. يعني أولا الرهاب بأنواعه، يليه اضطرابات نفسية نتيجة الاعتماد على مادة، ثم الإدمان، ثم الاكتئاب الجسيم، ثم الوسواس القهري. بل إن المخاوف المرضية تمثل نقطة البداية في كثير من الاضطرابات العصابية والذهنية، بل يمكن اعتبارها أحيانا قاسما مشتركا بينهما أو بينها. طيب إذن ما هو تعريف الخواف المرضي أو الرهاب؟ هو خوف شاذ غير منطقي دائم ومتكرر ومتضخم من شيء أو موقف لا يخيف الناس في العادة، ولا يعرف له المريض سببا، ولا يستند إلى أساس واقعي، ولا يمكن السيطرة عليه وضبطه أو التخلص منه، وينتج عنه تغيرات جسمية فسيولوجية ومعرفية ووجدانية. يشخص الخوف المرضي في الطفولة بأن يظهر الطفل خوفا مستمرا ومتكررا يناسب مرحلة نموه، لكن درجته غير عادية وتربة بوضوح بضعف اجتماعي. التخويف والترهيب رادع مؤقت، يعني ترهيب الطفل بالتخويف وإرهابه هذا قد يردعه عن السلوك السيء بصورة مؤقتة، لأنه إزاء التهديد والتخويف يتوقف السلوك المزعج ظاهريا، وهذا يتم بشكل مؤقت وبدافع الخوف من التهديد فقط، وليس من خلال قناعات ومعتقدات ودوافع داخلية. لكن التخويف تحت مظلة الخوف لا يتمكن من فحص سلوكه وتقويمه. الخوف يشغل المستويات الدنيا من المخ، فلا يكون الطفل عندها قادرا على التفكير في سلوكه، ومع مرور الوقت سيزداد الأطفال خوفا لأن أدمغتهم تعلمت أن يخافوا بسرعة. إلى جانب ذلك هناك احتمال آخر، التخويف المستمر للطفل وترهيبه ممكن بقى احتمال آخر بدل ما يتفاعل معاه بهذه الطريقة، ممكن يعني يحصل عنه لا مبالاة، لا يبالي، خوفه بقى بالغولة وبرجل مسلوخة وحجرة الفيران إلى آخره. طبعا ينكشف له عدم صدق المربي وبالتالي عدم مصداقيته، وقد لا يقلع عن السلوك السيء مهما تلقى من التهديدات، لأنه متأكد أن أهله أضعف من أن ينفذوا هذه التهديدات، فيزداد عنادا ويبقى هو الفائز المنتصر، لأن العقوبة لن توقع عليه ولن يجد معه التهديد فيما بعد ما دام الأباء يضعفون أمامه ولا ينفذون وعيدهم. أما أسباب الخوف عند الأطفال فأولها تعرض الطفل لمواقف ومثيرات غريبة وليست مألوفة لديه، ولهذا تؤلمه ويخاف منها، مثل الأصوات المرتفعة المفاجئة أو المناظر غير المألوفة لديه. يعني مثلا طفل أول مرة والده يصحبه إلى مسجد واسع فسيح مثلا في صلاة الجمعة مليء ومزدحم بالمصلين، فتجده إيه في حالة خوف شديد، هذا منظر مفاجئ له ولم يألفه من قبل، فبالتالي من الوارد أنه يتخوف عند أول مرة يدخل فيها يعني المسجد. كذلك خوف الطفل من الأمور المجهولة، الغول والموت وجهنم، هذه الأشياء المجهولة أيضا يكون عادة أعمق أثرا في حياته من خوفه من المحسات، الأشياء التي يراها. أيضا من أسباب الخوف تقليد الكبار في خوفهم، لأن الخوف سلوك متعلم، يعني سلوك معدي. فإذا كانت الأم مثلا تخاف من الوحدة أو من الظلام أو من الحشرات كالصراصير أو حيوانات معينة كالفئران، فسوف ينتقل هذا الخوف منها إليه بفعل التأثير أو المشاركة الوجدانية. علاجك هو فيما يخيفك، دي قاعدة في كل أنواع الفوبيا، العلاج يعني ما يخيفك هو ما سوف يعالجك، بمعنى افعل ما تخافه وواجهه. فالحل في مواجهة خوف المرض أو الرهاب أن تفعل الشيء الذي تخافه منه. مش هنقول فيه طبعا مدرسة بتقول العلاج بالفلادينج اللي هو غمره في الموقف يعني مباشرة، بيخاف من القطة مش هيله قطة بالعافية مثلا، طبعا هيصرخ ويعمل حاجات كتير. لكن في طريقة أخرى لسلب الحساسية عن طريق الإيه؟ تعرض الإيه؟ المتدرج. فبيحصل إيه بقى؟ بيحصل تدرج في التعرض للشيء المؤثر المثير الذي يخيفه. مثلا نجيب مثال، كل أيام الصراصير شائعة يعني عندنا، فنبدأ بيها. يبدأ الأول بأن أنت بتوري له صور الصرصار، بعد ذلك بتوري فيديو للصرصار وهو بيتحرك، وفيديو وهو بيهرب من البني آدم، يعني مين يخاف من مين؟ هو اللي بيهرب منك، فمش منطقي انت كل ده تخاف من الصرصار. بعد ذلك بيشوف صرصار من بعيد حي، بس من بعيد قوي، وبعدين يفضل يقرب بالتدريج الى ان ينتهي في النهايه ممكن يحمل الصرصار. فهو السلب الحساسيه تجاه هذا المثير عن طريق التعرض المتدرج شيئا فشيئا، وهكذا مع سائر الاشياء المخيفه. لكن علاج الخوف من شيء هو ان تفعله، بتخاف من التعرض لشيء تعرض له، هذا هو العلاج الوحيد. إن عبارة جميلة بتقول إيه؟ The cave you fear holds the treasure you seek. الكهف الذي تخاف أن تدخله يضم الكنز الذي تبحث عنه. The cave you fear to enter holds the treasure you seek. الكهف اللي أنت خايف تدخله يضم ويحتوي على الكنز الذي تبحث عنه. ما فيش وسيلة لأنك تأخذ الكنز إلا أنك إيه؟ تواجه وتدخل. هو ده بالضبط يعطينا ايه كيف حل مشكلة الايه الرهاب، اتعرض لما تخاف منه ولو بالتدريج، وبالتالي تحل هذه المشكلة. ايضا من اسباب الخوف عند الاطفال الاقتران الشرطي، ويقصد به انتقال الخوف بالمجاورة والاقتران بين شيء يخاف منه الطفل الى شيء لم يكن يخاف منه لارتباطهما معا. يعني مثلا طفل كان مرة الدنيا ظلام وحدث له حادث مروع في إيه ومفزع في أثناء الظلام، فيبدأ يخاف من الظلام لأنه ربط بين الظلام وبين الإيه الحادث. تلميذ يخاف جدا من صوت الجرس يرعبه، لماذا؟ لأن الجرس اتربط بإيه؟ بأن المدرس بيضربه في الحصة. خوف الطفل من المعطفة والبلطو الأبيض، لماذا؟ لأن الطبيب كان يرتدي البلطو الأبيض أثناء حقنه بالإبرة، فيربط البلطو بالإيه؟ فأول ما يشوف الدكتور بإيه؟ بيصرخ. التهديد بأشخاص معينين يعاقبون الطفلة إذا أساء فينتج عنه رهاب. يعني الأم بتخوف الطفل بأنه لو ما سكتش هتاخدك للدكتور، فده يحصل له حاجة اسمها ياتروفوبيا، رهاب الأطباء، فيخاف من الذهاب للدكاترة. أو إذا هددته بإحضار الشرطي أو مدرس المدرسة كي يعاقبه، فيصبح كل منهما مصدر خوف ورعب بالنسبة إليه. يقال الشيء نفسه عند عقابه بالدواء المر حينما يعاقب بأن تعطيه دواء مر أو صبار مثلا المر ده كنوع من العقاب، أو قطرة العين، يعني مش بياخد القطرة عشان علاج في التهاب في عينيه، لا ده بيبقى عقاب حتى يشعر بهذا الإتراك يعني. فهنا بيستخدم للتخويف وليس للعلاج، فينشأ عنده خوف من الدواء. أسوأ ما يكون بقى ويعمل صدمة شديدة للطفل، الأم تخدعه، الدواء يبقى مر وتقوله لا ده طعمه حلو كي تغريه بشربه، ثم يفاجأ بمذاقه المر حين يتناوله. فهذا طبعا يعني جهل شديد من الأم أنها تكذب. تخويف الطفل من أجل الضحك عليه والتسلي بفزعه. فمن العوامل المؤدية لحدوث الخوف لدى الطفل أن يكتشف الكبار خوف الطفل من أمر معين. يعني الطفل أول ما يشوف القط مثلا بيحصل منه فزع شديد، هم بقى يعني يستغلون هذا الأمر لتخويف الطفل لكي يدفعوه للقيام بعمل معين أو الإحجام عن عمل آخر. أو قيام الكبار بتخويف الطفل من حيوان أليف مثلا يخاف منه الطفل، وذلك من أجل اللهو والتسلية والضحك من خوف الطفل، هم بيستمتعوا لما بيعملوا التخويف ده. فيقصون على زوارهم ما حدث للطفل حينما رأى قطة مثلا من خوف، فيقدمون للطفل قط لعبة أمام الزوار بشكل يستثير الطفل فيصرخ، وهنا يضحك الكبار ويستمرون في لهوهم وضحكهم على حساب تألم الصغير وانزعاجه. وليس هناك أقسى من أن يجلس الوالد أمام ابنه ويثير خوفه والطفل يصرخ والوالد يضحك. ومن المحتمل جدا أن يكون لتكرر مثل هذه المواقف نتائجها السيئة على تكوين شخصية الطفل وعلى سلوكه بوجه عام. أيضا من الصور يعني هذا تهديد ضرب الطفل بقسوة ليقلع عن سلوك معين. من أسباب تكون المخاوف تشاجر الأبوين أمام الأطفال، فتتزعزع ثقته فيهما ويختل إحساسه بالأمان ويحرم من القدوة الحسنة والمناخ الأسري الدافئ. منها أيضا تكرر سماع الطفل للقصص المرعبة ذات أحداث القتل والذبح والنار والدماء والإحراق والأشلاء والتعذيب، وأشنع من ذلك رؤية الأفلام التي تحتوي على هذه المشاهد، وكذلك نشرات الأخبار التي تتضمن كلام عن الحروب والإيه والمذابح. هذا شيء فوق احتمال الطفل، لا ينبغي أن يتعرض له الطفل. أيضا المبالغة في إظهار الخوف والقلق من الآباء على الأبناء، فإذا رأى الصغير على وجه أمه الارتباك وشحوب اللون بمجرد أن يجرح جرحا صغيرا أو إذا وقع على الأرض فإنه سيصاب بالذعر والخوف، لأن في مبالغة في رد فعل الأم، وبهذا ينشأ شديد الخوف على نفسه. من الأسباب سوء معاملة المدرسين مما يولد لديه خبرات مؤلمة عن المدرسة والتعليم، ومما يؤكد ذلك استعمال الآباء المدرسين كأداة سلطوية كي تعاقبهم. من أهم أسباب زرع الخوف في الأطفال الأساليب التربوية الخاطئة. فأم لطفل مثلا عنده 5 سنوات اعتادت على أن تهدده إذا لم يتوقف عن المشاغبة بأنها ستذهب به إلى الطبيب كي يحقنه بالإبرة، وبمجرد سماعه كلمة الطبيب والإبرة تنتابه حالة من الخوف والهلع ويهرع إلى سريره، وقد كان يصاحب ذلك انهماكه في قضم أظفاره. في قاعدة بقى ازرع الخوف تحصد الخواف، اللي هو الرهاب، ازرع الخوف تحصد المرض الخواف. مثل هذا الطفل اللي هي أمه بتهدده حوديك للدكتور ويعطيك إبرة، مثل هذا الطفل يرشح بجدارة أن يصاب برهاب نوعي يسمى رهاب الإبرة، ديفانوفوبيا أو نيدلفوبيا. ده بقى ممكن لما بيكبر ومحتاج عملية جراحية بشيء أساسي جدا لا يمكن يذهب للدكتور أبدا. لانه هو حتى خوفه تقول له طب التخدير هيكون حاجه بسيطه قوي يعني دوبك بشكل بسيطه وبعد كده انت مش هتحس بحاجه. لا هذه مجرد لمسه الابره, هو عنده الرهاب مزروع في داخله بسبب هذه الاشياء. فمجرد رؤيه الابره او مجرد انه يفكر فقط في الحقنه او في اي اجراء طبي يتضمن الحقن بالحقنه فطبعا يصيبه الخوف والقلق الشديد من الحقن. مما يؤسف عليه أن الإعلام الجاهل قد يدعم هذا النوع من الرهاب. مش عارف بقى يعني هل هي الأغنية دي ما زالت عابرة للأجيال ولا اتنست, أنا ما أعرفش دلوقتي يعني هيبان عليكم دلوقتي عارفينها. إما يدعم هذا النوع من الرهاب لماذا؟ أنت تربى جيل الستينيات من القرن الماضي على كلمات كان يرددها أحد المغنين ويحتفي بها الإعلام المسموع والمرئي حتى صارت عابرة للأجيال. كانت هذه الكلمات تخاطب طفلا صغيرا وتقول له هل تدري ماذا فعل الطبيب بالولد الذي يدعى عادلا حين حضر إليه؟ لقد حقنه بحقنة كبيرة لأنه لا يشرب اللبن في الصباح, إلى آخر الكلام. فمثل هذا ما ده بتزرع في الطفل إيه؟ بس ده على مستوى رسمي والإعلام بينشرها, واضح إن هو يزرع فيه الخوف أو الرهاب من الحقن. ونعاني كتير مع بعض الإخوة يعني الأفاضل نحاول نقنعه يعمل العملية لينقذ حياته, مش عملية يعني بسيطة, ده حاجة ينقذ بها حياته والخطر الماحق الذي يهدد حياته, ومع ذلك يأبى لأنه هو بيبص إن لو راح الدكتور هياخد الحقنة فيمتنع من أي إجراء يعني طبي. قد يشتد الخوف حتى يسبب نوبة هلع هي البانيك, بانيك أتاك, وذلك بسبب ذكريات سلبية أو صادمة تستثار لديه بمجرد رؤية الإبرة, فيبدأ الألم ويتضخم الإحساس بالألم قبل وقوعه بفعل الإيحاء الذاتي يعني بعدم قدرته على تحمله. بيحصل له إيحاء ذاتي إن أنا لا يمكن أحتمل حتى مجرد هذه الإبرة يعني. نتيجة لهذا الرهاب يتجنب الطفل أو يحصل بعدما يكبر بل يفر فرارا من التطعيمات الوقائية ويفر فرارا شديدا من أي إجراء في سحب عينة من الدم لإجراء فحوصات مهمة أو حقن السوائل عن طريق الوريد مما يضر صحته وقد يهدد حياته. وقد يكون التخويف من طبيب الأسنان إن أنا لو ما سكتش أنا هوديك عند طبيب الأسنان وأن تشرح بالتفصيل سيقتلع أسنانك بالكماشة فتتألم وتنزف منك الدماء, مما يدعم ذلك أن يكون للطفل سابق تجربة سلبية في عيادة طب الأسنان. فهذا الطفل الذي يخوف من طبيب الأسنان أو من علاج الأسنان يرشح في أثناء طفولته وحين يكبر لأن يصاب برهاب الخوف من طبيب الأسنان, دنتوفوبيا. كلمة طبيب الأسنان دي ترعبه بسبب هذا, فينتابه الرعب والفزع من مجرد التفكير في الذهاب إلى طبيب الأسنان أو زيارته بالفعل ويشعر بقلق مفرط لا يتناسب مع الموقف. هنا قصة تحكيها إحدى الأمهات. اعتادت الأم أن تهدد طفلها التلميذ في الصف الثاني الابتدائي إذا ارتكب خطأ أو شاغب في المنزل تقول سأذهب بك إلى طبيب الأسنان, وبمجرد ذكر طبيب الأسنان فإنه من شدة الخوف يتبول لا إراديا في ثيابه. وقد طافت بالعيادات النفسية لعلاج هذه المشكلة ولكنها لا تزال مستمرة. تقول الأم ارتكبت خطأ فادحا بحق ابني وعلي تصحيحه مهما كلف الأمر, فلجوئي لهذا الأسلوب كان على سبيل الردع والتأديب ولم أكن أتصور أن يصل به الموضوع إلى ذلك الحد. أيضا من صور التخويف التخويف من الشرطي, سوف آتي بالشرطية أو العسكرية يجي يقبض عليك ويودعك الحبس. أو أنها ستحبسه في حجرة الفئران المظلمة، أو أنه إذا لم يكف عن كذا فسوف يأتيه الشبح أو أبو رجل مسلوخة ليلا ويأخذه معه، أو التهديد بأنها ستقطع لسانه إذا لم يكف عن شتم أخته. وفي إحدى دور ما قبل الحضانة حبس أطفال أعمارهم 3 إلى 4 سنوات في دورة مياه مظلمة لمدة ساعة لأنهم ضحكوا في الفصل، بل أخبروهم قبل الحبس أن دورة المياه يعيش فيها وحوش مرعبة. عاقبت الأم أولادها الذين كسروا القاعدة المنزلية وتأخروا عن موعد عودتهم بأن ثبتت في دهاليز البيت وجوها مرعبة كي تخيفهم عند عودتهم، وكأنها تقول لهم لقد ارتعبت لقلقي عليكم فذوقوا بدوركم طعم الرعب. في عصرنا، عصر ثورة المعلومات والاتصالات، يلجأ بعض الآباء إلى تطبيق متوفر في الهاتف الجوال يسمى شرطة الأطفال. هذا التطبيق يستعين أولياء الأمور به بهدف تخويف الأطفال، وبمجرد الكلام معه والشكوى من تصرفات الطفل فإنه يرد الصوت يبقى عالي وواضح والطفل إيه سمعه، يبقى هي تهمه أنها تكلم البوليس دلوقتي وهيجي عشان يقبض عليك ويحبسك ويقفل عليك بالمفتاح إلى آخره. فبمجرد الكلام معه والشكوى من تصرفات الطفل فإنه يقدم الحلول السريعة، ده أنا أجي وأفعل به كذا وكذا إيه عشان يخوفه الأطفال، اقتراحات مخيفة للطفل الذي ينصت لذلك الحوار. مش كده وبس، أثناء الحوار اللي اسمها إيه السرينة، الصوت العربية ده بتاعت البوليس المزعج، فيسمع صوت رجل الشرطة الصارم مصحوبا بخلفية صوتية مزعجة من أصوات سيارات البوليس المعهودة التي توهمه أن البوليس قريب من المنزل وعلى وشك الحضور إليه ليأخذه. تفنن بعض الناس بدورهم في تسخير أجهزة التواصل الاجتماعي كالهاتف الجوال، وتطوعوا بتسجيل أو بث مقاطع مرعبة تخيف الأطفال الذين لا يسمعون الكلام، وتحتوي بعض الأصوات المرعبة كالساحرة الشريرة أو الذئاب أو العفاريت إلى آخره، كي توفر للأباء مادة جاهزة للاستعمال عندما يريدون إخافة أطفالهم وبث الرعب في قلوبهم. ما هي عواقب التخويف؟ العقاب بالتخويف، هنتكلم عن التخويف لا يصلح أو هذا من العقاب المرفوض. لماذا هو مرفوض؟ تخويف الطفل خطأ فادح نظرا إلى آثاره النفسية السلبية التي قد تصحبه مدى الحياة، كما ذكرنا منها إيه أنواع الرهاب أو الخواف المرضي الكثيرة. يقول بعض التربويين أسلوب التخويف الذي يتبعه بعض الآباء هو من أكثر العوامل تأثيرا في شخصية الطفل فيما يتعلق بالخوف المرضي، خاصة إذا كانت هذه المخاوف تخاطب مخيلته في سنوات طفولته المبكرة. وفي هذه السنوات المبكرة غالبا ما يختلط لديه الخيال بالواقع، فتختلط الأشياء في ذهنه ولا يعرف كيف يفسرها، ولذلك يخاف من أشياء لا تخيف بطبيعتها. وعند إقباله على أي عمل فإنه يفترض أنه سيتعرض إلى عقاب شديد لا يعرفه، وتبدأ مخيلته في العمل بتضخيم الخوف ويصبح جزءا من تكوينه النفسي، وسيفقد ثقته بنفسه تدريجيا نتيجة وقوعه فريسة لأوهامه الخاطئة، تلك الأوهام التي زرعها في نفسه أقرب الناس إليه وهم والداه. من عواقب العقاب بالتخويف شعوره بالخوف الدائم، انعدام ثقته بنفسه وتردده في تصرفاته، السأسأة واللجلجة في الكلام، اهتزاز ثقته بوالديه إذ يتحول مصدر الأمان بالنسبة إليه إلى مصدر تهديد وتخويف. قد يزداد سلوكه سوءا وقد يتورط في الكذب كي يضمن عدم وقوع التهديد، وقد لا يبالي به ويتمادى في سلوكه عنادا وتحديا لوالديه. الأحلام المزعجة والفزع الليلي والكوابيس، التبول غير الإرادي، الميل إلى العزلة والانطواء والخجل اللي هي بقى إيه؟ السوشيال فوبيا، القلق الاجتماعي أو الخجل، أخيرا العقاب التربوي السليم، كما ذكرنا مرارا، عقاب منضبط له قواعد وأصول تعدل سلوك الطفل ولا تشوهه نفسيا، ويتم بالتدريج ويتنزه عن التخويف والترهيب، ويحل التشجيع كمحفز محل التخويف. يعني بدل ما تهدده أنك إذا لم تأكل تشرب اللبن وتأكل الخضروات فالوحش سوف يأتي ويلتهمك، فبدلا من ذلك تبين له فوائد هذه الأشياء الصحية وكيف أن جسمك محتاج إليها وكيف ستتضرر صحتك إذا لم تتناولها. هناك أساليب تربوية حديثة ومتنوعة وناجعة تنجح في تعديل سلوك الأطفال بدون آثار التخويف السلبية. بعد ذلك إن شاء الله نتكلم على تخويف الطفل من الله عز وجل ومن عذاب القبر وعذاب النار، إن شاء الله نتكلم فيما يأتي. لكن على الأحوال ستبقى دائما الوقاية خيرا من العلاج والدفع أسهل من الرفع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال ولا يكتحل بنوم ولا يهنأ بطعام ولا شراب حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.